ولكن عدو الله لا يخلص من إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيم ربه عز وجل بعدها أبدا. مفتوح، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. إخواني الكرام، وما زلنا مع توضيح تلك الكلمات وتبيين مداخل ومسالك الشيطان إلى قلب العبد السائر إلى الله والدار الآخرة. فلا بد إخواني الكرام أن ندرك وأن نعي أن الله تعالى لم يخلق خلقه عبثا، ولم يتركهم سدى، بل خلقهم بأمر عظيم وخطب جسيم، يعني عرض على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشفقنا منها إشفاقا ووجلا، وقلنا ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة، وإن خيرتنا فعافيتك نريد ولا نبغي بها بدلا. وحمله الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله، وناء به على ظلمه وجهله، فألقى كثير أكثر الناس الحمل عن ظهورهم على الرغم من العهد الذي أخذ عليهم، يعني واضح لشدة مؤنته عليهم وثقله. فصاحب الدنيا صحبة الأنعام السائمة، يعني واضح، يعني التي ترعى في الكلأ المباح كما هو معلوم، يعني لا ينظرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم، ولا في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى الدنيا الفانية، يعني وسرعة رحيلهم إلى الآخرة الباقية. وكأن الدنيا هي الدار الآخرة، وكأن الدار الآخرة هي الدنيا، كأننا نسعى كالإبل السائمة، يعني كلأ مباح مفتوح للونهار، مش بتحد، يعني واضح، يعني في الصحراء كده الايه الممتلئة بالايه بهذا الكلأ المباح. فيعني ليس وراءهم شيء إلا أن يأكلوا ويشربوا ويذبحوا، أو يعني يستخدموا في السير وفي حمل الأثقال، فكأننا مثلهم، يعني نسينا يعني هذه المهمة العظيمة التي يعني خلقنا من أجله، وخلقت الدنيا من أجل ذلك كذلك، يعني حتى نستخدمها يعني في تحقيق الغاية التي خلقنا الله من أجله، العبودية الكاملة ورفع راية التوحيد وتعبيد الكون لله عز وجل، يعني واضح. فيعني النتيجة يعني صحبنا الدنيا كالأنعام السائمة، لا ننظر في معرفة الموجد وحقه علينا، ولا في المراد من إيجادنا وإخراجنا إلى هذه الدار التي هي طريق ومعبر إلى دار القرار، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في الدنيا، يعني الدنيا يعني ظل زائل. إخواني الكرام، هذه الدنيا الفانية، يعني وسرعة رحيلنا إلى الآخرة الباقية. فلقد ملكهم باعث الحس، يعني غاب عنهم النظر بعين المآلات والنهايات والنهايات يا إخوان والعواقب، يعني لأن من نظر بعين البدايات غلب عليه الحس، أما من ينظر يعني بعين المآلات والنهايات والعواقب يعني فهو هذا الذي يرى الحقائق، إنما هذا يرى الأوهام، يرى الخداعات كأنها حقائق، فهذا مر، هذا طعمه جميل، هذا لذيذ، ولكن العواقب المآلات. من كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني هنا غاب عن هذا، أن هؤلاء الذي ينظرون، الذي غلب عليهم يعني الحس يا إخواني، يعني غلب عليهم يعني الحس كما يقول الإمام رحمه الله. فهنا يعني غاب عنهم داعي العقل وشملتهم بعد أن ملكهم باعث الحس، غاب عنهم داعي العقل وشملتهم الغفلة وغرتهم الأمان الباطلة والخدع الكاذبة، فخدعهم طول الأمل وران على قلوبهم سوء العمل، فهممهم في لذات الدنيا وشهوات النفوس كيف حصلوها ومن أي وجه لاحت لهم أخذوها، أي باب حلال حرام قضية يعني يؤدي إلى النار يؤدي إلى غيرها، المهم أن هي تحصل، أهم حاجة يعني الفلوس الشهوات المناصب الرئاسات النجومية الشهرة وهكذا، بأي طريق، بطريق الشرع ماشي، بطريق المعصية ماشي، بطريق الرياء ماشي، بطريق النفاق ماشي، زي ما تيجي يعني واضح. وإذا أبدى لهم حظ من الدنيا ناجز، يعني ناجز يعني طاروا إليه، واضح، طاروا إليه يعني زرافات ووحدانا جماعات وفرادة، وإذا عرض لهم عرض عاجل يعني واضح إخواني، عرض يعني عاجل يا إخواني الكرام يعني من الدنيا لم يؤثروا عليه من الله ولا رضوانه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ويقول الله عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والعجب، كل العجب إخواني الكرام من غفلة من غفلة من لحظاته معدودة، يعني من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه يعني إخواني يعني لا قيمة له، إذ هو إخواني الكرام يعني لا قيمة له، يعني إذ هو إخواني الكرام يعني كل نفس من أنفاسه، أنفاسه إيه يا إخواني؟ أنفاسه معدودة يا إخواني، أنفاسه يعني معدودة مما لا شك فيه، فأنفاسه يعني معدودة يعني واضح يعني، وأيامه تنصرم من بين يعني من بين يديه، فالعجب كل العجب من غفلة من غفلة من لحظاته معدودة، يعني واضح من لحظاته إخواني إيه؟ من لحظاته معدودة يعني، وكل نفس من أنفاسه، وكل نفس إخواني الكرام، وكل نفس يعني وكل نفس من وكل نفس وكل نفس من أنفاسه يعني لا قيمة له، يعني وإذا ذهب لم يرجع، إذا ذهب إخواني يعني مما شك فيه لم إيه لم يرجع إخواني الكرام، إذا ذهب لم يرجع يا إخواني، إذا ذهب يعني لم يرجع، فمطايا يعني فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر ولا يتفكر إلى أين يحمل، ويصار به أعظم من سير البريدي يعني يعني الدابة التي تحمل الرسائل، ولا يدري إلى أي الدارين ينقل، يعني فإذا نزل به الموت اشتد قلقه يعني لخراب ذاته وذهاب لذاته، يعني لذهاب يعني لذهاب ايه يا اخواني لذهاب ذاته وخراب يعني لذهاب ذاته ويعني خراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من جناياته وسلف من تفريطه، حيث لم يقدم لحياته، حيث لم يقدم يا اخواني حيث لم يقدم لحياته، فإن خطرت له خطرة عارضة يعني إيه لما خلق لها دفعها باعتماده على الفوز على العفو، وقال قد أنبأنا الله أنه هو الغفور الرحيم، وكأنه يعني لم ينتبه إخواني ال ال ال لم يعني لم ينبأ أن عذابه هو يعني العذاب الأليم. يعني إخواني الكرام، يعني هذه المعاني يا إخواني تحتاج إلى وقفة بالنسبة إلينا، حتى نبحث عن مداخل الشيطان وطرق الشيطان إلى قلب العبد. يعني فمن أعظم مداخل الشيطان يعني فضول النظر يا إخواني الكرام. ففضول النظر لو عرفنا فوائد غض البصر يعني سندرك يعني مخاطر يعني إطلاق البصر يعني وإرساله من غير حدود ومن غير قيود. فإن إطلاق غض البصر والحفاظ عليه واتباع يعني طريق الرحمن إلى ذلك، السير فيه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة يا إخواني الكرام. فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة، ويوقع في سكر العشق كما قال الله جل وعلا في عشاق السور، يعني قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالنظرة كأس خمر، والعشق هو سكر ذلك الشراب، وسكر العشق أعظم من شكر الخمر أيها الإخوة الكرام. يعني سكر الخمر أعظم من سكر العشق، يعني واضح؟ سكر العشق أعظم من سكر الخمر، فإن سكران الخمر يعني يفيق، وسكران العشق يعني قلما يفيق إلا هو في عسكر الأموات، كما قيل إخواني الكرام، كما قيل يعني سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. يعني ومن الحكم التي يعني التي ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، إذا جن الليل وقع الحرب بين النوم والسهر، فكان الشوق والخوف في مقدمة عسكر اليقظة، وصار الكسل والتواني في كتيبة الغفلة. فإذا حمل العزم حملة صادقة، هذا ما جنود الفطور والنوم، فحصل الظفر والغنيمة إخواني الكرام. فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان، وما عند النائمين خبر. يا من هبت على قلبه جنوب المجانبة، فتكاثف عليه غيم الغفلة، فأظلم أفق المعرفة. لا تيأس فالشمس تحت الغيم، لو تصاعد منك نفس أسف استحالت شمالا فتقطع السحاب، فبانت الشمس تحته. وتكلم الإمام يعني الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد فيما يعتصم العبد به العبد من الشيطان، يعني ويستدفع به شره ويحترز يعني به منه في ذلك 10 يعني أسباب، 10 أسباب، ومنها الحرز العاشر إخواني وهو إمساك الفضول. هنا الفضول يا إخواني يعني من أعظم مداخل الشيطان إلى القلب، تسليم لحصون القلب وكرسي القلب وعرشه إلى الشيطان. فالفضول يا إخواني على سبيل المثال إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الأنام، ودي من أعظم مداخل قسوة القلب. فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. فإن فضول النظر يدعوه إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه، صورة المنظور إليه في القلب يا إخواني، فين؟ في القلب والاستعانة به والفكرة في الظفر به. اسمع يا أخي، فمبدأ الفتنة من فضول النظر، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النظرة سهم مسمون من سهام إبليس، فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر، فكم من نظرة أعقبت حسرات لا حسرة، كما قال الشاعر، كما قال يعني الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وقال الآخر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وقال المتنبي: وأنا الذي اشتلت المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. يعني وقل ولي من أبيات الإمام ابن القيم: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، توقه إنه يرتد بالعطب، ترجو الشفاء بأحذاق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطب، ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم، وصفا جمالا فيه مجتلب، وواهبا عمره في مثل ذا سفه، لو كنت تعرف قدر العمر لم تهب، وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهب. يعني غبنت والله غبنا فاحشا، فلو استرجعت ذا العقد لم تغبا ولم تخب، وواردا صفو عيش كله كدر، أمامك الورد صفوا ليس بالكذب، وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية، يعني تدني من العطب شاب الصبا في الظل والتصابي بعد لم يشب. واضح؟ لكل داهية تدني من العطب، يعني واضح، شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب، وضاع وقتك بين اللهو واللعب، وشمس عمرك قد حان الغروب لها، والفيء في الأفق الشرقي لم يغب، وفاز بالوصل من قد فاز، وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب، كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت، ورسل ربك قد وافتك في الطلب، ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من سكنى ولا أربي، فافرش الخد ذياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق في الحقب، ما ربع ميت محفوفا يطيف به عيلان أشهى له من ربعك الخرب. واضح؟ ولا الخدود وإن أدمين من درج أشهى إلى ناظري من خدك الترب، منازلا كان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن كثبي، وكلما حليت تلك الربوع له يهوى إليه هوي الماء في صببي، أحيا لها الشوق تذكار العهود بها، فلو دعا القلب للسلوان لم يجب. هذا وكم منزل في الأرض يألفه، وما له في سواها الدهر من رغبي، ما في الخيام أخو وجد يريحك إن بثثته بعض شأن الحب فاغتربي يعني وأسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالنار والحطب وعادي كل أخي يعني جنن ومع جزة وحارب يعني النفس ولا تلقيك في الحرب وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب يعني فالجسر ذو ظلمات ليس تقطعه إلا بنور يعني ينجي العبد في الكرب. المقصود إخواني الكرام أن فضول النظر أصل البلاء أصل يعني البلاء إخواني الكرام. ثم بعد ذلك نعرج على فضول الكلام يعني ويعني فضول الكلام إخواني وفضول الطعام، وهذا من أعظم أبواب مداخل الشيطان إلى قلب العبد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.